ذلك قالت انها كانت حائض. افتاني احد الناس وقرات كتب لم يقع في يدي وقتها كتب تفصل هي الا الرسول صلى الله عليه وسلم في فتاوى وزاد المعاد كلها تقول بعد او ترجع. رجعتها؟ رجعتها بعد ذلك. لا تراجعتها بالحاله؟ لا بعدها بعد رمضان بعد شهر يعني بعد ان تمت المده العده ولا لا؟ لا قبلها. طيب ما في شيء خلاص الاولى والثالثه ما فيها شيء. نعم الاسئله من يقراها؟ الشروط الثلاثة عدها علي. اسرح عدها علي. ثالث الأداء والحسن. طيب الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم. السؤال الاول فضيله الشيخ ان قال ايش ايش قلت؟ فضيله الشيخ. لا فضيله الشيخ الصواب فضيله الشيخ. نعم انقطع دم الحيض عن زوجتي ولا زالت ايش ايش انقطع دم الحيض عن زوجتي ولا زالت تستحاض فهل تغتسل وتصلي وهل يجوز لها ان تدخل الى المسجد الحرام؟ نعم الاستحاضة هو الدم المستمر على المرأة وحكمها أن تجلس المرأة أيام عادتها فقط ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف وتدخل البيت ويجامعها زوجها ولا حكم لهذا الدم أعني دم الاستحاضة إلا أنها لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها. وعلى هذا فإذا كانت الزوجة التي أشار إلى السائل قد استمر معها الدم فإنها الآن تغتسل وتطوف وتسعى وتتم عمرتها ولا حرج عليها أن تمكث في المسجد الحرام إلا إذا خافت أن ينزل الدم منها إلى الأرض فحينئذ يجب عليها أن تتحفظ حتى لا تلوث المسجد. يقول السائل أحرمت واشترطت عند الإحرام ثم خلعت ملابس الإحرام لتأخر الملائي عني ثم إيش إيش ثم خلعت خلعت ملابس الإحرام لتأخر الملائي عني ثم لبسته بعد وصولهم فهل فما الحكم؟ نعم يظهر أن السائل عند الإحرام قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وأنه لما تأخر عنه أصحابه فسخ الإحرام وحينئذ لا يمكن أن يعيده إلا من الميقات لأنه فسخ وإذا فسخ فلا بد من إحرام جديد لا بد من إحرام جديد ويكون من الميقات أو من المكان الذي أنشأ منه النية الجديدة. فضيلة الشيخ حمد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هناك مسألة يقع فيها كثير من التجار إن لم يكن جميعهم وهي أن بعض الدوائر الحكومية أو المؤسسات أو الشركات أو بعض الأفراد يطلب قبل شراء أي شيء تسعيرات من عدة محلات لكي يشتري من الأرخص فعندما يطلب تسعيرة من صاحب المحل لا تكون بضاعته المطلوبة موجودة لديه ولكن سعرها معروف عند المورد أو التاجر الوكيل فيعطي السعر وعندما يعطى طلب الشراء يقوم بتوريد البضاعة كما حكم وما حكم إذا كان بعض الكمية موجود لدى التاجر والبعض غير موجود لا يمكن توريده وما حكم إذا أعطى الشركة تاجر عرضت نوعيات من البضاعة مع أسعارها وطلبت منه التوزيع وعندما يرى الزبون العينة ويشتري يطلب من الشركة حسب الاتفاق المبرم بين الشركة والتاجر. نعم القاعدة في هذا الأمر ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحكيم بن حزام حيث قال له لا تبع ما ليس عندك وأما مجرد العرض والوعد فهذا ليس بعقد. فإذا عرض التاجر على الشركة أو المؤسسة أو الدائرة الحكومية عرض أسعارا للسلع المطلوبة دون إيقاع العقد فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه. ثم إذا حضر الشيء باعه بعقد جديد لئلا يكون العقد الأول قد باع ما ليس عنده. وإذا كان بعض البضاعة عنده والبعض الآخر ليس عنده فليوقع العقد على ما عنده وليوقف العقد على الذي ليس عنده حتى يحضر. نعم. يقول السائل هل تلزم مطاعة الوالدين في كل شيء حتى؟ لكن هنا مسألة أحب أن ننبه عليه وهي أن بعض المشترين بالشركات أو الدوائر الحكومية يطلب من التاجر الذي باع عليه أن يجعل الفواتير بسعر ويعطي التاجر أقل مما كتب في الفواتير ويأخذ هو الزائد فإن هذا حرام والعياذ بالله وأكل المال بالباطل. مثال ذلك اشترى سلعة ب10,000 وكتب الفاتورة أنها ب12,000 فيأخذ هذا الدلال يأخذ من الذي وكله كم؟ 12,000 ويسلم التاجر 10,000 فهذا حرام ولا يجوز. ولا يحل للتاجر أيضا أن يوافق على هذا لأنه إذا وافقه على هذا فقد أعانه على الإثم والعدوان وأكل المال بالباطل. يقول السائل هل تلزم مطاعة الوالدين في كل شيء حتى ولو في أمر يترتب عليه طلب العلم؟ منع طلب العلم يمكن منع طلب العلم. طاعة الوالدين تبع لطاعة الله فإذا أمر بما يخالف طاعة الله فلا طاعة لهما. لو قالت الأم للولد يا بني لا تخرج لصلاة الفجر مع الجماعة لأني أخاف عليك وهذا الخوف لا أساس له ولكن مجرد شفقة ووهم فإنه لا يجوز أن تطاع الأم في هذا الحال. لماذا؟ لأنها أمرت بالمعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك أيضا لو قال الأب لابنه يا بني لا تطلب العلم في حال يجب على الابن طلب العلم فإنه لا يجوز أن يطيع والده في هذا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو قال له أبوه صاحب هذه الطائفة ولا تصاحب هذه الطائفة والطائفة التي أمره بمصاحبتها طائفة من أسفل الناس والتي نهاه عن مرافقتها طائفة تنفعه في دينه ودنياه فهل يلزمه طاعة والده؟ لا. وعلى هذا فقس. أما إذا كان الأمر ليس فيه معصية لله يعني أمر الوالدان بأمر ليس فيه معصية لله لكن فيه ضرر على الابن أو فوات حاجة من خصائص نفسه فإنه لازمه طاعتهما. مثال ذلك لو قال للابن طلق زوجتك بدون سبب شرعي فإنه لا يلزمه أن يطيعهما لأن الزوجة مما تتعلق به الرغبة الخاصة في الإنسان وإذا فارقها فربما يكون عليه ضرر. فإن قال قائل أليس ابن عمر طلق زوجته بأمر أبيه عمر؟ فالجواب أن هذا الإيراد ورد على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حين سئل عن الرجل يأمره والده بطلاق امرأته فقال له لا تطلقها فأورد عليه قصة ابن عمر. فقال الإمام أحمد للسائل وهل أبوك عمر؟ هذا صحيح ولا غير صحيح؟ هل أبوك عمر؟ أقول جواب الإمام أحمد صحيح ولا صحيح؟ صحيح. لأن عمر لم يأمر بابنه أن يطلق زوجته لغرض شخصي وإنما أمره لغرض ديني يعلم به عمر ولا يعلم به عبد الله بن عمر. لكن آباؤنا اليوم هل يكونون مثل عمر لا يأمرون بالطلاق إلا إذا كان هناك سبب شرعي؟ أبدا. بعض الأمهات إذا رأت الزوجة تحب زوجته غارت من ذلك، وصارت الزوجة كأنها ضرة لها، وصارت تبغضها وتنكد عليها حياتها مع زوجها، وربما طلبت من الزوج أن يطلقها، وربما قالت له إن لم تطلقها فإني لا أكلمك أبدا. كل هذا لا يلزم الابن أن يوافق والديه في ذلك. والحاصل أنه إذا أمر الوالدان بشيء فله أحوال: الأولى أن يكون في ذلك معصية الله ورسوله، فما حكم طاعتهما في ذلك؟ حرام حرام، لأنه لا طاعة المخلوق بمعصية الخالق. الثاني أن لا يكون في ذلك مخالفة لأمر الله ورسوله لكن فيه ضرر عليه، فلا تلزم الطاعة أيضا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. الثالث أن لا يكون عليه ضرر لكن تفوت به مصلحة وحاجة، كما لو أمره بطلاق امرأته، هو لا يسعى لضرر إذا طلق امرأته يأخذ غيرها، لكن تفوت حاجته، فهذا أيضا لازم أن يطيعهما. الرابع أن يأمره بشيء ليس فيه ضرر عليه ولا تفيت حاجته ولا مخالفة لأمر الله ولهما فيه منفعة، فيجب عليه في ذلك طاعتهما. ولكن لا، أنه في الحال التي لا تجب طاعتهما ينبغي أن يداريهما وأن يطيب قلوبهما وأن يقنعهما. رجل نوى العمرة من باكستان ولبس أحرامه عند وصوله الميقات، ولما وصل للجدة أمره كثيره بقلع الإحرام وقال له تقضيها فيما بعد، فما هو الحكم؟ الحكم أنه لا يجوز له أن يخلع أن يفسخ العمرة من أجل قول كثير، لأنه أحرم بها. وقد قال الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. لكن لو فرض أنه يلحقه ضرر في ذلك بحيث يسحب الكفيل كفالته ويلجئه إلى أن يرجع إلى بلده، وهذا ضرر عليه، فيكون حينئذ محصرا ويتحلل، ولكن عليه هدي، لقول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أما إذا كان لا، إذا لم يكن عليه ضرر، كما لو علم أن كفيله محتاج إليه لكونه ذا اختصاص لا يوجد مثله، وأن الكفيل لو خالفه هذا الذي أحرم وأتم عمرته فإنه لا يستطيع أن يلغي عقده، فإنه يستمر في إتمام العمرة. أعرفتم الجواب الآن؟ الجواب: إذا كان لا يلحقه ضرر وجب عليه إيش؟ إتمام العمرة. وإن كان يلحقه ضرر تحلل من العمرة ووجب عليه هدي يذبحه في مكان تحلله وتنتهي العمرة، يعني معناه أنه لا يحصل له عمرة لأنه تحلل منها. سجلت بالجامعة لمجرد أخذ المكافأة. إيش؟ سجلت بالجامعة. إيش؟ سجلت بالجامعة. سجل بالجامعة. سجل بالجامعة لمجرد أخذ المكافأة، والجامعة لا تشترط لأخذها الحضور. فهل لا إيش؟ فالجامعة لا تشترط لأخذها الحضور. فهل لا تشترط؟ لا تشترط الحضور. الحضور. نعم. طيب. فما الحكم في تلك المكافأة وإذا أخذها؟ فما الحكم فيما أخذت؟ لا، وقد أخذتها. الجامعة ما تأخذ المكافأة. ما لم يتبين لي معنى هذا السؤال، فإذا كان السائل موجودا فليشرح لي ما أرى. يمكن يأخذ الأجر. المهم إذا كان السائل موجودا فليشرح لي ما أراد. أنت هو سجل بالجامعة. مجرد أن يأخذ مكافأة فقط. أي. الجامعة سواء حضرت أو لم تحضر تعطيك المكافأة. حكم المكافأة يجوز أخذها أو لا. طيب. يقول أنه سجل بالجامعة لا من أجل الدراسة ولكن من أجل أن يأخذ المكافأة، فنقول هذا حرام عليه لأنه أراد أكل المال بالباطل. وأصل وضع المكافأة التشجيع على طلب العلم، وإذا كان هذا الرجل يأكل هذه المكافأة بدون أن يحقق الغرض الذي من أجله جعلت هذه المكافأة فإنه يكون أكل المال بالباطل فلا يحل له. وأنا أنصح الأخ الذي فعل هذا أن يغير النية وأن يلتحق بالجامعة فعلا. نعم. الذي فات إذا تاب تاب الله عليه. نعم. ويا الشيخ، كيف كانت كيفية إعلان النكاح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من جملة ما يحصل به الإعلان الضرب عليه بالدف، وقد كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلنون النكاح بهذه الطريقة، أي أن النساء تضرب بالدف وربما تغني أيضا، هذا من الإعلان. ومن إعلان النكاح أيضا أن يشهد عليه، فإن الشهادة يحصل بها الإعلان لأن الشاهدين يتحدثان إلى الناس بأن فلانا تزوج فلانا فيحصل بذلك الإعلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ومعنى هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشكاسة الأخلاق، وهل في القضاء سوء؟ إيش؟ وهل في القضاء سوء؟ نعم. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، أي من مشقة البلاء، أي من البلاء الذي يلحقني به مشقة، ومن درك الشقاء أي من أن يدركني الشقاء، والشقاء ضد السعادة لقول الله تعالى: فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا. فالشقاء ضد السعادة، يعني من أن يدركني الشقاء فأكون شقيا، ومن سوء القضاء. سوء القضاء يعني أن أقضي أنا قضاء سيئا، وكل ما خالف أمر الله ورسوله فهو قضاء سيء، لأن الإنسان يقضي يحكم، ومنه سمي القضاة الذين يحكمون بالمحاكم الشرعية. هذا معنى أو هذا وجه من الوجوه في معنى قوله ومن سوء القضاء. ويحتمل أن يكون مراد من سوء القضاء الذي يقضي به الله عز وجل، وذلك أن قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قسم يسر به الإنسان وقسم يساء به. فالمرض يساء به الإنسان، والفقر يساء به الإنسان، وفقد الأحبة يساء به الإنسان، وفوات المحبوب يساء به الإنسان. وهو من قضاء من؟ من قضاء الله. وليس في قضاء الله نفسه سوء، لكن السوء في المقضي وليس في القضاء. فقضاء الله تعالى كله خير، لكن المقضي هو الذي فيه السوء، والله عز وجل لا يقضي بما يسوء الإنسان من أجل إساءة الإنسان، ولكن يقضي بذلك حكمة منه عز وجل وابتلاء. قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهذه فائدة للناس، إذا ظهر الفساد في البر والبحر في الثمار والمياه وغير ذلك من أجل أن يعرف الناس قدر نعمة الله فيرجعوا إليه، فهذه مصلحة عظيمة للناس. فالله تعالى يقضي بما يسوء الإنسان لا من أجل الإضرار به، ولكن حكمة منه عز وجل، وهذه الحكمة تكون مصلحة للعبد. ومن شماتة الأعداء، شماتة الأعداء يعني فرحهم وتحدثهم بما أصاب الإنسان من البلاء. والأعداء يحبون ما يسوء الإنسان أو ما يسره، ما يسوء. ولهذا قيل: من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدو. ما حكم البطاقة الذهبية الصحية وطريقتها الصحية؟ نعم الصحية. طيب طب وطريقتها أن تشتري سنويا بمبلغ 300 ريال وتحل علي تخفيضات مختلفة من المستشفيات والمحلات التجارية. تنوعت الآن طرق الميسر في البلاد الإسلامية كما تنوعت في البلاد غير الإسلامية. والميسر كل عقد يكون الإنسان فيه إما غارما وإما غانما، يعني كل عقد متردد بين الغرم والغنم فإنه من الميسر. وقد قرن الله الميسر بالخمر، فقال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وذلك أن الإنسان يحصل على المال بكل يسر وسهولة بدون تعب ولا عنا. فالبطاقة التي تباع كما قال السائل ب300 ريال كم تساوي من حيث هي بطاقة؟ كم؟ ريال؟ أنا أعطيك 20 واحدة وأعطي ريال. إيش تساوي؟ لا تساوي شيئا. ضرب الإسمنت أكثر فائدة من هذه البطاقة وهو يلقى في الأسواق. فالبطاقة نفسها لا تساوي 300 ريال ولا ريال ولا ربع ريال ولا تساوي شيئا، لكن الشركة تربح. إذا جاء مثلا 1000 إنسان كم؟ اضرب 300 في 1000. ها؟ لا 300 ألف، ولكن سيأتيها 10,000 فتربح ربحا عظيما. بينما يكون التخفيض شيئا يسيرا بالنسبة للشركة لأنها تتفق مع التاجر الذي سوف يحال عليه هذا أخذ البطاقة، سوف تتفق مع التاجر أن يكون الربح الذي يربحه التاجر 1% مثلا، بينما الربح الذي يأخذه التاجر على الناس العاديين 10% مثلا. هذا إذا كان التاجر قنوعا، وإلا بعضهم يأخذ شيء كثيرا. أنا أردت أن أشتري مسجلا بالأمس، فجئت إلى شخص قال هذا ب175، وجئت إلى آخر قال هذا ب120، نفس الشيء. طيب ما الذي يحلل 55 ريال من 175؟ لكن بعض الناس والعياذ بالله لا يحكم الخلق ولا ينصح للخلق، وهذا ضد ما يروى عن جرير بن عبد الله البجل، وهو ممن بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النصح لكل مسلم. جرير بن عبد الله البجلي بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النصح لكل مسلم. وفي يوم من الأيام اشترى فرسا من شخص ب200 دينار أو 200 درهم الشك منه، فأخذ الفرس ومشى عليه، وإذا الفرس يساوي 400، فرجع إلى البائع وقال إن فرسك هذا يساوي 400، فزاده كم؟ 200، خذ 200. ثم ذهب به بعيدا وأكثر مما سبق، فإذا الفرس يساوي 600، فرجع إليه وقال فرسك هذا يساوي 600 لأني وجدته جوادا، فأعطاه 200. ثم في الثالثة أعطاه 200، فصار ثمن الفرس كم؟ 800، بينما صاحبه قد طابت نفسه أن يبيعه ب200. لكن يحتمل أن البائع غرير لا يعرف السعر أو لا يعرف حال الفرس مثلا، لذلك من تمام النصح أعطاه حتى اطمأن إلى أنه أعطى الثمن المساوي لحال الفرس. لكن تجار اليوم يعملون هذا العمل؟ نعم لا يعملون هذا العمل، اللهم إلا النادر، وإنما يكون المشتري بما يستطيع. ولهذا نجد الفرق الآن بين الأسواق في الأسواق بين الدكاكين، دكان يقول لك في 10 والآخر يقول في 20، ما هو معقول هذا أن يكون فرق النصف في بضاعة واحدة، هذا تلاعب. على كل حال أقول إن هذه البطاقة لا يجوز استعمالها لأنها من الميسر، فهذا الذي أخذ البطاقة ربما يشتري السلع عن تساوي 10,000 فينزل له بذلك شيء كثير، وربما يشتري سلع لا تساوي 1,000 فينزل له بذلك شيء يسير لا يقابل 300 ريال. وعلى كل حال هذه الطريق من طرق الميسر الذي ابتلي به المسلمون اليوم فلا يجوز استعمالها. ما رأيكم في من يتهم أحد العلماء الأفاضل المشهور لهم بالعهد والثقة لأنه منحرف من الأفضل والعياذ بالله؟ رأينا كما قلنا أولا أنه ينظر، فالعلماء العلماء ليسوا معصومين، قد يضل الإنسان ولا في مسألة من المسائل وإن كان رجلا مستقيما أو رجلا عالما. ولهذا لما سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن بنت وبنت ابن وأخت، هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت، قال أبو موسى الأشعري للسائل: للبنت النصف وللأخت الباقي، واذهب إلى عبد الله بن مسعود فسيوافقني على ذلك. القسمة هنا صحيحة ولا غير صحيحة؟ القسمة غير صحيحة. فذهب الرجل إلى عبد الله بن مسعود وقال له: أتيت أبا موسى الأشعري فأفتاني بأن للبنت النصف وما بقي فللأخت، وقال: ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فقال ابن مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني لو وافقت فقد ضللت، لو وافقت أبا موسى فقد ضللت. للبنت النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت. فتجده قال: إنني إن خالفت في هذه المسألة فأنا ضال. فإذا قيل عن عالم إنه قد ضل في هذه المسألة فلا يعني ذلك أن له الضلال المطلق، بل ضلال مقيد، والعالم قد يضل وقد يهتدي. لكن يجب على من بلغ عن عالم من العلماء مسألة يظن أنه ضال فيها أي مخطئ فيها، يجب عليه أن يتصل به وأن يبحث ويناقش، فإذا تبين الحق فالحق ضالته. أما أن نصف الناس بالألقاب على وجه الإطلاق بأنهم ضلال أو مبتدعة أو ما أشبه ذلك فهذا حرام ولا يجوز، وهو خلاف العدل الذي أمر الله به في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نعم. هناك شخص تتجمع عنده الصدقات والزكوات ثم يأخذ منها مبلغ وقدره 10% مثلا لسد بعض حاجاته، هل يجوز؟ لا يحل الإنسان وكل في تفريق الزكاة أن يأخذ منها لنفسه، حتى لو كان هو فقيرا فإنه لا يأخذ لنفسه إلا بإذن من موكله. أما إذا لم يكن فقيرا وأراد أن يأخذ من هذه الزكاة أجرة له فإن ذلك لا يجوز قطعا، وذلك لأنه متبرع إلا إذا حصل اتفاق بينه وبين أهل الزكاة الذين أعطوه فلا بأس، ولكن يعطونه من غير الزكاة. مثال ذلك: رجل أعطي 100,000 لتوزيع على الفقراء وهو فقير، هل يأخذ منها شيئا؟ لا، لا يأخذ إلا بعد موافقة الرجل الذي أعطاه 100,000. رجل آخر أعطي 100,000 لوزع الفقراء وهو غني، لكن قال: آخذ 10% لأنني تعبت، هذا أيضا حرام ولا يجوز إلا بإذن الذي أعطاه. وإذا كانت هذه زكاة فإن الذي أعطاه الزكاة يعطيه من ماله ولا يعطيه من هذه 100,000، لأن هذه لأنه ليس هو من أهل الزكاة. هل إذا كثرت المنكرات مثل شرب الدخان فهل يحل لنا ترك ذلك وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الواجب على المسلم ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر المستطاع. فاذا كثر المنكر وصار الانسان لا يتمكن من ان يمسك كل واحد يقول هذا منكر، فانه ينهى عن المنكر بقدر استطاعته. لانه لو قلنا انه يجب عليه ان يمسك كل واحد راه حالقا لحيته وينصحه، او كل واحد يشرب الدخان وينصحه، لكان في هذا مشقه، وكان الإنسان لا يمشي من 10 أمتار إلا وقد وقف عدة مرات. لكن اتقوا الله ما استطعتم. هناك فتوى يحل علماء الاختلاف بأن يهجروا أهل فلسطين بلادهم إلى بلاد أخرى حتى يتمكن لهم النصر. حتى إيش؟ يتمكن لهم النصر. هذه الفتوى يظهر لي من كلام السائل أنه يقول يجب على الفلسطينيين أن يخرجوا من بلادهم ليدعوها لمن؟ لليهود بدون أي مقاومة. وهذا أيضا من الأمور التي قد يخطئ فيها الإنسان وقد يصيب، ولا شك أن هذا اجتهاد لم يوفق للصواب. لأن الواجب على أهل فلسطين أن يدافعوا عن أنفسهم